إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. قال: ذكر في البقرة، يعني تقدم شرح هذا في سورة البقرة. هذه الآيات الكريمة هنا تتحدث عن التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي خلق السماوات والأرض. فقال سبحانه بعد أن بين مواقف أهل الكتاب ورد عليهم وبين غرورهم، قال: ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأول ما يرى الإنسان من الملكوت ما فوقه من السماوات، واختلاف الليل والنهار يعني تعاقب الليل والنهار وتعاقب الزمان. فإذا فكر الإنسان في ذلك وجد فيه آية ودليلا على عظمة الحق جل جلاله، وعلى آلائه، وعلى حججه وبراهينه على خلقه. ومن هنا ذكر وورد في بعض الأحاديث: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لأن الإنسان إذا أمعن النظر في هذه المخلوقات العظيمة وفي تعاقبها وفي تناسقها، علم أن وراء ذلك خالقا، وأن وراء ذلك مدبرا سبحانه. فهذه المواعيد المنتظمة لطلوع الشمس ولمغربها ولتعاقب الليل وتعاقب النهار، هذه المواعيد لا يمكن أن تكون اعتباطا، ولا يمكن أن تستقيم دهورا طويلة لآلاف السنين، لا ندري متى ابتدأت ولا ندري متى تنتهي، وهي في نظام محكم متناسق. فالإنسان الآن مع ما توصل إليه من التقنيات ومن الحسابات يقع في هذه الأجهزة مشكلات كثيرة قد تضطرب بها الأمور. أحيانا في المطارات يتعطل جهاز من هذه الأجهزة فالطائرة تقف، عليكم السلام أكرمك الله، فالطائرة لا تستطيع أن تهبط في المطار لكون جهاز ما قد تعطل، فاختلفت البرامج واختلفت الحركات ونحو ذلك. فملكوت السماوات والأرض أجل من ذلك وأعظم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا صفة أولي الألباب، أولي العقول، الألباب هي العقول، صفتهم أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال رحمه الله تعالى: أي يذكرون الله على كل حال. وقد ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فكأن هذه الهيئات حصر لحال بني آدم. الإنسان لا ينفك عن كونه قائما أو كونه قاعدا أو كونه على جنب، لا توجد حالة أخرى من حالات الإنسان. فالإنسان يذكر الله على كل حالاته، وهو ماشي في الطريق، وهو واقف، وهو قائم، وهو مضطجع، وهو قاعد، في كل أموره. وقيل إن ذلك في الصلاة، يعني هذا الذكر هنا إذن يفسر بالصلاة، هذا قول ثان. يذكرون الله يعني يصلون قياما، فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا، فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذان المعنيان لقياما وقعودا وعلى جنوبهم، وليس في هذه الآية دليل على ما يستدل به بعض الناس من جواز الرقص تعبدا. الرقص لا يتعبد به الله عز وجل، ولا يجوز الاستدلال بهذه الآية، لأن هذه الآية وردت على هيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، أما هيئة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يثبت بها عبادة. من فعلها اضطرارا، يعني فعلها مغلوبا على أمره، فهذا بحث آخر، أما أن يفعله الإنسان متعمدا فهذا ليس من معهود هذه الشريعة، هذا حصل في عصور متأخرة، ومن فعله أو من يقوم به يبحث في القرآن ويبحث في السنة عن شبه يستدل بها، أما هذه ليست أدلة لمثل تلك الأشياء. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن هذه الصفة الأولى فيهم. الصفة الثانية: يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون في الخلق، في ملكوت الله عز وجل، في آلائه. فهنا لفظ الآية: يتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر قد يكون في أشياء عديدة، منها تفكر في الملكوت، ومنها فهذا تفكر يدعى إليه الإنسان، وأثنى الله عز وجل على من يتفكره وجعلهم من أولي الألباب، لكن هناك تفكرا منهيا عنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله، وهو التفكر في الخالق. التفكر هنا في ماذا؟ التفكر في الخلق، أما التفكر في الخالق فغير جائز، وهو يوصل الإنسان إلى أمر قد يخرج به عن شريعة الإسلام. أمر آخر لا ينبغي التفكر فيه بمعنى، وينبغي التفكر فيه بمعنى آخر، وهو التفكر في الأمر والنهي. يجب التفكر في الأمر والنهي للعمل بهما واستنباط حكمهما وعللهما وإعجازهما. التفكر في الشريعة، في الأحكام، هذا يخرج منه الاستنباط ومعرفة العلة، معرفة الحكمة، معرفة عظمة التشريع، فهذا تفكر في الشريعة محمود. وهناك تفكر في الشريعة في الأمر وفي النهي مذموم، وهو قياس الشريعة على الآراء وعلى ثقافة الإنسان الخاصة. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى تفكروا في الأمر والنهي واستنبطوا العلل واستنبطوا الحكم وقاسوا ما لم يأتي نص فيه قاسوه على ما نصت عليه الشريعة، فدون ذلك الفقه الإسلامي العظيم بمذاهبه المختلفة وبآرائه المتعددة، فهذا تفكر محمود. أما أن يتفكر الإنسان لما شرع الله هكذا، كان ينبغي أن يشرع هكذا، هذه التشريع يصلح في وقت ولا يصلح في وقت، هذا التشريع غير مناسب للإنسان، هذا التشريع لعل غيره أولى منه، هذا تفكر في الشريعة مذموم. إذن صار عندنا ثلاثة نواح للتفكير أو للتفكر: تفكر ممدوح على كل حال وهو التفكر في ملكوت السماوات والأرض، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن مهما تفكر الإنسان سيجد أن ملكوت الله عز وجل أعظم من ذلك. إذن هذا تفكر مدح الله فاعليه. وهناك تفكر مذموم في كل حال، وهو التفكر في الخالق جل جلاله، فذلك مذموم لأن عقل الإنسان محدود وليس له قوة الإدراك لما يعني جل عنه. الله تعالى هو الخالق وهو مالك الملك وهو الكبير وهو الواسع وهو المتعالي سبحانه، فلا يمكن للعقل البشري المحدود أن يحكم على خالقه. ومن تعاظم العقل عنده فدواؤه أن يذهب في زيارة إلى مشفى المجانين ليعلم ما هو العقل، وليعلم نعمة الله عليه، وليعلم أن الذي منحه تلك النعمة يسلبها منه، فما هو بفاعل. هذا العقل مثل هذا الضوء، له مفتاح، وهذا المفتاح بيد الله عز وجل وتحت قضائه وتحت قدره، فإذا كان هذا الضياء موجودا نعمة من الله عز وجل، وإذا سلب الله هذه النعمة فماذا يصنع الجهاز بدون قدر الله تعالى فيه أن يكون مفكرا؟ إذن لا شيء. فلا يتعاظم الإنسان بعقله كما لا يتعاظم بماله، كما لا يتعاظم بقوته، كما لا يتعاظم بعلمه. المال في اليد والقوة باليد، والعلم في القلب والعقل في القلب، فهذه الأشياء هي منح ونعم من الله عز وجل ينعم بها على عباده. فلا ينبغي أن يحاكم المنعم إلى النعمة، هذا والعياذ بالله تعالى سوء أدب وسوء فهم مع الله. إذن الأمر الأول المحمود فاعله التفكر في المخلوقات، والثاني المذموم فاعله التفكر في الخالق، والثالث الذي يمدح من وجه ويذم من وجه هو التفكر في الشرائع، فيمدح في فهمها والاستنباط منها ومعرفة عللها ومعرفة حكمها والقياس عليها والعمل بها، ويذم في معارضتها والبحث عما يخدش فيها والبحث عما يطعن فيها وعن ضرب بعضها ببعض، يعني أن يجعل التضارب بين الآيات بفهمه. الله تعالى أنزل الكتاب مثاني، الله تعالى هو المتكلم بالقرآن، فالقرآن كله كلام الله، ولا يعارض كلامه كلاما آخر من كلامه سبحانه. فيأتي العبد المخلوق يبحث، ولله تعالى المثل الأعلى، كما أنك إذا كنت في خصومة مع شخص آخر وتجادل معه وتخاصم معه، في أثناء الكلام أنت تتربص تريد منه أن يتكلم كلمة يناقض بها كلامه لتمسكها عليه. إذن هذا علامة إيش؟ هذا علامة الخصومة، أنك أنت متربص تريد أن تظفر بكلمة لتردها عليه. هكذا يفعل الإنسان إذا كان ينظر إلى كلام الله تعالى بالريبة، هم يسمونها بحثا، وهي في حقيقتها شك، وهي ريبة، وهي عدم اطمئنان نفس وعدم انشراح صدر بالإيمان. كذلك الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان محبا له، معظما لسنته، مسلما لأمره، لا يفتش. طبعا كل شيء فتش عنه المغرضون له جواب، وكل شيء معلوم. وهذه المشاكل جميعا التي تسمعونها عن السنة النبوية المطهرة أو عن بعض الأحاديث، هذه كلها من المجترات، مجترة يعني هي شبه ذكرت قديما وقالها بعض الناس قديما ورد عليه العلماء بحجج وببراهين وإفحامات، لكن يستغل هؤلاء الناس المغرضون، يستغلون جهل الناس بدينهم وجهل الناس بكتب علمائهم وجهل الناس بتاريخهم. ففي هذه الأجهزة التي تمكنوا منها يزجون بما عندهم من هذه الشبه ومن هذه الإشكالات. ونبهنا ألف مرة أن أثر الشبهة أشد في القلب من الصواب. حتى تبني الصواب أنت تحتاج إلى زمن، وحتى تبذر الشبهة لا تحتاج إلى ثوان، بثواني الشبه ترمى تبذر في الأرض، لكن حتى تأخذ شجرة صحيحة كم تحتاج؟ فهذا فرق بين عملية الهدم وعملية البناء. لا تطالب من يبني بالسرعة التي يفعلها الهادم. أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ إذا ألف بناء لا يقومون لهادم واحد. الموصل وحلب وحمص كم تحتاج للبناء؟ هذه هدمت بأيام معدودة. كم تحتاج للبناء؟ تحتاج سنين وربما عقود من الزمن. ألف بان لا يقومون لهادم واحد، فكيف إذا كان الأمر بالعكس؟ فكيف ببان واحد خلفه ألف هادم؟ مما نجده اليوم في كل المجالات وفي كل الصعد. إذن ماذا أوصلنا إلى هنا؟ أن هذا التفكر في ضرب السنن ببعضها والبحث عن مشكلاتها والبحث عن متعارضاتها والبحث عن شبهها لا يفعله من كان منشرح الصدر بالإسلام والإيمان. طيب، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فإذا تفكروا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أدركوا عظمة الله تعالى فاستعاذوا من عذابه، أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. ربنا إننا سمعنا مناديا، هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القرآن هل يعمل به في حياته صلى الله عليه وسلم، أم هو أنزل إلى قيام الساعة ليعمل به؟ إلى قيام الساعة. فما هو نداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نداؤه هذا الوحي القرآن الكريم وبيانه، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن الكريم محفوظ ببيانه، لأن القرآن بدون بيانه لا يستفاد من معرفة، لا تستفاد أحكامه. إذن القرآن محفوظ ببيانه، بيانه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن وصلوا إلى الإيمان بأسماعهم أم بعقولهم؟ الخلق لهم طرق كثيرة للوصول إلى الإيمان، وقد قيل لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، يعني كل إنسان الله تعالى يفتح له طريقا لمعرفته، قد يختلف عن إنسان آخر، لكن هناك طرق إجمالية، هذه طرائق تفصيلية، كل إنسان له طريقة تفصيلا، لكن إجمالا ما هي الطرق؟ هل هي عن طريق السمع أولا أم عن طريق العقل أولا؟ المسلمين أبناء المسلمين، هؤلاء ولدوا بين من؟ بين أبوين مسلمين. إذن جاءهم الإسلام أولا من أين؟ جاءهم بالسمع، ربنا إننا سمعنا مناديا فآمنا. إنسان غير مسلم ولد في بلد غير مسلم بين أبوين غير مسلمين، عاش 20 سنة غير مسلم، ثم جاء من يقول له دين الإسلام هو الحق، ما أنت عليه باطل، فسمع فتفكر فعلم فآمن. إذن أيضا هذا دخل في من سمع. إنسان ثالث عاش في بيئة غير مسلمة فضجر من ضياعه، ضجر من الضياع، فصار يبحث عن دين يغذي ظمأه أو يروي ظمأه. هذا قلائل من البشر عندهم هذه الحساسية، في بشر عندهم تبلد أحاسيس لا يبحث عن الدين لا يهمه، في نوع من البشر ولو كان في مكان كفر من أبوين كافرين في مجتمع كافر، لكن في قلبه حساسية الدين، فيبحث يقول أنا ضائع، هذا الدين الذي يعبد فيه 3 ما يقنعني، أن يكون هذا الصنم تمثالا لخالق السماوات والأرض لا يقنعني، أن يكون الدنيا كلها والثواب والعقاب مرتبطا بأشخاص يمنحون الناس صكوكا، أنت إلى الجنة أنت إلى النار، هذا دين لا يقنعني. إذن هنا صار عنده محاكمة العقل، عندئذ يبحث في الأديان. لذلك ترى مثل هؤلاء أحيانا يتركون الدين الذي نشأوا عليه، طبعا نشأوا عليه أيضا بشكل خفيف جدا، يبحثون، يذهبون إلى اليهودية تارة، إلى البوذية تارة أخرى، ربما كونفوشيوسية، ربما أديان بدائية في إفريقيا، يذهب إلى إفريقيا يجرب تلك الأديان. الموفق منهم من يمر في طريقه بالإسلام، فيجد أن الإسلام هو الذي يملأ الجوانب كلها. بعض الأديان تملأ جانبا روحيا، لكنها في الجانب الحياتي وفي جانب المعاش وفي جانب التعامل مع الخلق وفي جانب كذا صفر، صفر على الشمال. في أديان أخرى مثلا أديان روحية فقط، فيها رياضات روحية تجعل في الإنسان نشوة وانتهى الأمر. أديان كذا أديان كذا، الإسلام فيه التوازن، فيه كل ما يصلح عليه أمر الإنسان. فهذا الشخص وصل إلى الإسلام عن أي طريق؟ عن طريق البحث العقلي. كم إنسان من الملايين يسلك هذا الطريق؟ كم؟ قلة جدا، قلة جدا في الخلق جميعا. فبعض الناس من أجل أن يهدموا قيمة السمع، لأن السمع أنت تسمع تحتاج إلى من تسمع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصحابة رضي الله عنهم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسانيد، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وحصل هذا ونقلت السنن واستقرت في الكتب. بعض الناس في هذا العصر يريدون هدم السمع، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا من أحد، لأنهم صاروا يعتبرون أن من ستسمع منه الدين كأنك عبد له. فكرة تسربت وتغلغلت وتشربت في هذا العصر الذي خلط الناس فيه بين ظلم الحكام وجورهم وطغيانهم وباطلهم وجرائمهم وبين سائر أمور المجتمع، خلط هؤلاء في كل شيء. فكما أنهم لا يرتضون أن يحكمهم جائر ظالم، لا يريدون أن يكون لأحد عليهم فضل، وأن الناس سواء من كل وجه. لا يا أخي، ما في سواء من كل وجه، السواء في كل وجه في الحقوق والواجبات فقط، وأما ما عدا الحقوق والواجبات الله تعالى يقول: فضلنا بعضكم على بعض. في المال، ألم يفضل الله بعض الناس على بعضهم؟ في العلم، ألم يفضل الله بعض الناس على بعضهم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مو درجة واحدة، درجات. إذن في تفضيل بين الناس في المال، في العلم، في القوة، في الجمال، في العيش، في كذا في كذا في كذا. الخلق ليسوا متساوين من هذه الجهة، إنما يتساوى الخلق في ماذا؟ في حقوقهم، في واجباتهم. ما معنى حقوقهم وواجباتهم؟ يعني إنسان قتل إنسانا، سواء كان غنيا، سواء كان فقيرا، سواء كان عالما، سواء كان جاهلا، سواء كان ضعيفا، سواء كان قويا، وجب القصاص. مكانته التي فضله الله فيها لا تشفع له في عدم القصاص، كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الغني أو الشريف ما أقاموا عليه الحد. هذا إذن أمر محرم. الشريف والوضيع والغني والفقير والعالم والجاهل متساوون في الحق الذي عليهم، وكذلك متساوون في الحق الذي لهم. أنت استدنت دينا من فلان، هذا فلان له حق عليك، كان غنيا أو كان فقيرا ليس من شأنك، ليس من شغلك. تقول يا أخي هذا غني ليش أعطيه حقه، ما لك علاقة، هذا ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولو كان غنيا له حق عليك أن تؤديه إليه. إذن نعود إلى ما خرجنا منه، وهو أن بعض الناس توهموا أنه لا فضل لأحد على أحد. بناء على ذلك لا فضل للعلماء، لا فضل للشيوخ، لا فضل للدعاة، لا فضل لمن يبلغ الدين، لا فضل لمن يدعو إلى الله، لا فضل لمن يبلغ دين الله. خذ هلم جرا من هذه السفاهة والتفاهة والبلاء. هذا مثل هذا الإنسان حتى ينسجم فكريا مع هذه الدعوة الجائرة، عليه أن يوجد للناس طريقا آخر في تلقي دينهم. الناس من فين تتلقى الدين؟ الناس تتلقى الدين سماعا، لا وحي بعد رسول الله. نحن سمعنا الدين ممن قبلنا، وهم سمعوا الدين ممن قبلهم، وهم سمعوا الدين ممن قبلهم. هؤلاء القوم لا تعجبهم هذه السلاسل، قال هذه عبودية، وهؤلاء قطيع، وهؤلاء كذا. طيب إذن ما مصدرك في الدين؟ قال عقلي. إذا كان دينك العقل إذن أنت لست ممن يستمعون. إذا كان الله تعالى أثنى على المستمعين، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهنا أيضا يقول الحق جل جلاله إننا سمعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، فسمع التابعون من الصحابة، وسمع أتباع التابعين من التابعين، وسمع تبع الأتباع من الأتباع، وسمع من بعدهم منهم، وهكذا إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا طريق الدين، طريق الإيمان. أما العقل الثقافي المبني كما يريد الإنسان، هذا يسمى في الشرع هوى ولا يسمى عقلا. العقل هو العقل المجرد، العقل الصريح. العقل المجرد كيف نمثله؟ العقل المجرد هو مثل الحاسوب عندما تشتريه وليس فيه إلا برامج التشغيل فقط، هذا هو العقل، العقل المجرد. وهذا هو الذي أحكامه يعني تكون صوابا، يحكم على الأشياء بأحد ثلاثة أحكام: إما يحكم عليها بالوجوب ولا واجب إلا الله، أو يحكم عليها بالاستحالة والمستحيلات في العقل قليلة، أو يحكم عليها بالجواز والإمكان، وكل ما في العالم ممكن. هذا هو العقل الصريح المجرد. أما العقل الثقافي هو البرامج التي تضيفها أنت إلى عقلك بعدما يخلق هذا المخلوق، وفيه العقل المجرد وفيه الفطرة. يأتي الوالدان يضيفان إلى عقله برامج معينة، تأتي المدرسة تضيف إلى عقله برامج معينة، يأتي المجتمع يضيف برامج ثالثة، الشارع برامج رابعة، وسائل الإعلام برامج خامسة، قراءاته الشخصية برامج سادسة. صار هذا العقل ممتلئ بالبرامج التي ربما يضرب بعضها بعضا فيتعطل عمل بعضها. فهذا العقل المليء بهذه البرامج ليس هو العقل الصريح، ليس هو الذي تحاكم إليه الأشياء، هذا عقل ثقافي، يعني هو صدى ثقافة الإنسان، فلا يمكن لثقافة إنسان أن تحكم على إنسان آخر، أو ثقافة عصر تحكم على عصر آخر، أو ثقافة بلد تحكم على بلد آخر، هذا جور في الحكم ولا يخرج نتائج صحيحة من ذلك. إذن هؤلاء القوم يريدون أن يخضع الإنسان إلى المنظومة العقلية الفكرية الثقافية التي يرونها ليصل إلى الدين بزعمهم عن طريقها. مثل هذا الإنسان لا يصل، هذا الإنسان يتفكع ثقافيا بين الآراء المختلفة، تتحكم فيه رغباته ودوافعه ونوازعه. أنا الآن غضبت من شيء فأعتبر ما غضبت منه ليس من الدين، أحببت الآن شيئا أعتبر ما أحبه دينا، هكذا يصير. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، نسأل الله تعالى العافية. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني آتنا ما وعدتنا إياه على ألسنة رسلك، إنك لا تخلف ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإن كانوا على ما ذكر الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من لبيان الجنس يعني من الرجال والنساء، وقيل زائدة لتقدم النفي، بعضكم من بعض، أي الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات، لكنهم ليسوا سواء في بعض الأمور والتكليفات، أما في الأجر فهم عند الله عز وجل متساوون في أن الله تعالى يثيب الطائع ويعاقب المسيء. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، أخرجوا من ديارهم هم المهاجرون، آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها، طبعا هذا خصوص السبب، أما عموم اللفظ يدخل فيه كل من هاجر بدينه. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا، منصوب على المصدرية، ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الأوصاف، هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وقاتلوا وقتلوا، قد تجتمع في شخص واحد كما كان من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد يكون في الشخص بعضها، قد يكون ممن هاجروا وآخر يكون ممن أوذوا وآخر يكون ممن قاتلوا وآخر يكون ممن قتلوا، يعني مهاجر سجين مجاهد شهيد. الآن هؤلاء الثلاثة في سبيل من؟ هؤلاء المهاجر والأسير والمقاتل والشهيد في سبيل من؟ في سبيل الله. طيب إذا كان كل واحد من هؤلاء يطعن في الآخر، إذن ما معنى ذلك؟ سبيل واحد؟ إذا كان مجاهد يطعن في المهاجر، أو كان مهاجر يطعن في المجاهد، أو كانا يطعنان في الأسير، أو يخرج الأسير بعد أسره فيطعن فيهما، إذن الوجهة مختلفة. هذا هؤلاء ينبغي أن يكونوا في سبيل واحد، في طريق واحد، في هدف واحد، في رؤية واحدة، لا يعيب واحد على آخر، يعيب الطائع على العاصي، أما لا يعيب الطائع على طائع آخر. أنت تقوم الليل لكن لا تستطيع أن تصوم النفل، واحد آخر يصوم النفل لا يستطيع أن يقوم الليل، واحد ثالث لا يستطيع لا أن يقوم الليل ولا أن يصوم النفل، يتصدق بماله. هل تستطيع كل واحد من هؤلاء أن يستطيل بلسانه على الآخر؟ حاشا وكلا. إذن هذه كلها أعمال فاضلة صالحة في سبيل الله عز وجل، ينبغي أن يكون أهلها جميعا على قلب رجل واحد. هنا يقال ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، أما إذا كان هؤلاء يلعن بعضهم بعضا فماذا ننتظر من أعدائنا؟ إذا المجاهد يشتم المهاجر، وإذا المجاهد والمهاجر يشتمان العالم، ماذا تنتظر من ترامب؟ ماذا تنتظرون؟ تنتظرون أن يسحقكم جميعا، أن يقتلكم جميعا، أن يسخر منكم ويشرب الخمر على جثثكم. فنحن وصلنا إلى حال مزري، سواء في الشدة أو في الرخاء، حالة مزرية جدا في في في كل النواحي. مع الأسف أن تلبس الحالة المزرية لبوس الإصلاح، هذا أزرى ما في الأمر، أقبح ما في الأمر، أوسخ ما في الأمر، أن يجعل الهدم والإفساد إصلاحا ونهضة. وقفت في وسائل التواصل على بعض الكلمات من بعض الشباب في اسطنبول، يعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل هؤلاء ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظرون أن يقدموا لأمتهم؟ هؤلاء يهدمون كل شيء وهم في حال الرخاء، في حال الرخاء يهدمون. يا ترى هؤلاء لو أوذوا في سبيل الله أكثر، طبعا هم أوذوا بإخراجهم من بلادهم، لو هؤلاء تعرضوا لما يتعرض له السجناء والأسرى، تعرضوا لما تتعرض له النساء والأطفال تحت القصف، ماذا ستكون أحقادهم إذا كان هؤلاء أحقادهم وهم على أسرتهم؟ معلش عدم المؤاخذة، وهم على مقاهيهم، أحقادهم وأراجيلهم في أفواههم، كيف ستكون أحقادهم إذا كانوا في غياهب السجون؟ مثل هؤلاء الشباب نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم أولا وفي أمتكم ثانيا. من ليس له غيرة على دينه الشخصي ليس هو المرشح أن يكون غيورا على دين الأمة. النغم الآن المنتشر، الطعن في العلماء، الطعن في المشايخ. عندنا بدمشق طعام طيب جميل اسمه شيخ المحشي، هذا الطعام يؤتى إلى الكوسة فتحفر، يوضع فيها اللحم طيب ويطبخ باللبن، يسمى شيخ المحشي. فإحدى السفيهات في وسائل التواصل، طبعا في العلماء والشيوخ، طبعا ما تطعن في العلماء والشيوخ الذين يمسحون أحذية الحكام، هؤلاء مفروغ منهم، انتهينا منهم، هؤلاء ليسوا في مصف أهل العلم، انتهينا، انتهت القضية. هذا الظالم عنده فنانين وعنده مغنين وعنده رقاصين وعنده كذا وعنده كذا وعنده بالجملة مشايخ. لكن الطعن في الشيوخ بالإجمال، الطعن في العلماء بالإجمال، الطعن في ما يسمونه بين قوسين المؤسسة الدينية، هذه تسمية غربية علمانية كنسية لا دينية، ما في عندنا بالإسلام شيء اسمه المؤسسة الدينية. بالغرب بالكفر بالعلمانية بالضلال في شيء اسمه المؤسسة الدينية، نحن ما عندنا مؤسسة دينية. فطول الوقت مؤسسة دينية الشيوخ العلماء، حسن الأداء سوء الأداء. المهم هذه الرعناء الخرقاء وضعت صورة كوسة هذا الشيخ المحشي، قال أنا هذا الشيخ اللي بحبه، هذه الرعناء تدرس الأطفال في المدارس. كيف ستدرس هذه الأطفال؟ كيف ستؤتمن مثل هذه الخرفاء على أبنائنا؟ كيف تؤتمن على بناتنا؟ كيف تؤتمن على ديننا؟ حزب البعث ما وصل إلى هذه الدرجة من السفاهة. حزب البعث يقتلنا ويذبحنا ويسيل دماءنا، لكن في الظاهر يظهر نفسه أنه يرعى العلم والدين. أما هؤلاء الحمقى السفهاء البلهاء المخربين المفسدين الهدامين وما شئت من السباب والشتام، فهم أهل له. ماذا تريدون؟ ماذا تستفيدون؟ إما أن تأتوا أيها الجهال وتدرسوا العلم والدين بأبوابه. طبعا هم لن يدرسوه على أهله، لأن أهل العلم والدين ليسوا بأهل لتدريس الدين، يدرسونه على عقولهم على مفاهيمهم. طيب اسلخوا من أعماركم من أيامكم، اسلخوا 10 سنوات دون أن يعطيكم أحد مالا، دون أن تشتغلوا في مؤسسات تمولكم تدفع لكم المال تعطيكم ما ترتفقون به، اطلبوا العلم على حسابكم أنتم، بعد 10 سنوات كونوا أنتم العلماء إن كنتم مستطيعين. لكن طلب العلم أيها الشباب، طلب العلم أصعب من الجهاد في سبيل الله. طلب العلم والصبر على طلب العلم والصبر على شظف العيش مع طلب العلم أشد من القتال في سبيل الله. في أخ من إخواننا أحب أن يطلب العلم، انتسب إلى بعض المعاهد الشرعية بدمشق قبل سنوات طويلة، ما صبر عاما كاملا لأنه تعارض الطلب مع العمل، ترك العمل، ترك الطلب لأن الوقت لا يمكنه أن يطلب العلم ويعمل. طبعا هذا العلم النظامي، العلم النظامي ليس بعلم، العلم النظامي يعني العلم المقيد بالساعات وبالدروس وبالحصص وبالامتحانات، هذا ليس بعلم. العلم أن يأكلك العلم أكلا، يأكل منك كل وقتك، يأكل منك كل اهتمامك. هدول اللي قاعدين وراء الأراجيل يشتمون الناس، هؤلاء لا يعرفون العلماء، لا يعرفون مدارس العلم ولو كانوا منتسبين إلى بعضها. هدول انتسبوا إلى مؤسسات علمية، هؤلاء ما أكل العلم منهم شيئا، ولا رأوا العلماء الذين أكل العلم حياتهم وأكل العلم أوقاتهم وأكل العلم من حساب أهلهم، ما رأوهم، هؤلاء لا يعرفونهم. فإيش أوصلنا إلى هذا الكلام؟ من أين خرجنا؟ خرجنا من هؤلاء السفهاء الذين همتهم الطعن بالعلماء. هذه المهزلة إذا لم تقف فأبشروا بجيل من السوريين فاقد للعلم وللدين وللأخلاق ولكل مقومات النهضة. أيها الكذابون في النهضة، نهضة نهضة نهضة، أي نهضة عم تتكلم أنت؟ أي نهضة وأنت تفسد دين الأطفال؟ أي نهضة وأنت تفسد الشباب؟ أي نهضة وأنت تفسد الفتيات الأمهات؟ مثل هذه الحمقاء ستكون أما؟ كيف ستربي أولادها هذه؟ ممن سيسمعون؟ ممن سيتعلمون؟ الولد لا يتعلم من أمه ولا من أبيه غالبا، لكن يتعلم من أمه وأبيه الرفض. الولد يأخذ من بيته مفاهيم الرفض ولا يأخذ مفاهيم القبول. يعني إذا قال له الأب تعلم لا يتعلم، لكن إذا قال له الأب لا تتعلم من هذه الجهة يقول نعم لا أتعلم من هذه الجهة. فنحن الآن في جيل التشرد، في جيل الضياع، في جيل القهر، في جيل الحرمان، في جيل كذا، في جيل كذا، أشياء كثيرة من جملتها قتل الدين في النفوس. هذه عقد نقص. الغير متدين ولو كان سمته الدين أو يتكلم في الدين أو يدرس الدين، مو كل من درس الدين متدين، مو كل من أمسك كتابا متدين، ليس كل من حفظ القرآن متدين. التدين سلوك شخصي يظهر في الإنسان يعرف هذا صاحب دين. كم من فتاة غير متعلمة لا تحفظ القرآن لكنها متدينة، وكم من فتاة متعلمة تحفظ القرآن لكنها ليست بمتدينة. نحن الآن جيل أمام جيل، من سيبذر فيه بذور الدين إذا كان من يعلمه من الشباب ومن الفتيات يعلمونه التمرد؟ التمرد ما حالة مستعصية في الإنسان، التمرد شيطنة. إن كنت صاحب عقل تتمرد على ظالم نعم، أما تتمرد على كل شيء هذا جنون، هذا طيش، هذا سفه، هذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه دين الإسلام، ولا يرضاه عاقل من العقلاء التفكير بهذه الطريقة المتمردة. فالآن أين الشباب؟ أين الشباب الصغار؟ يدخل في عقولهم أنه هذا موروث، هذا المجلس الذي نجلسه موروث، يعني أنتيكة، هذا يسمى للأشياء القديمة أنتيكة. الأنظمة العلمانية كانت تسميه فولكلور. طيب فين يتعلم الولد دينه؟ تعلم الولد دينه في نشاطات بعيدة عن الدين، باجتماعات مختلطة بين الشباب والبنات، هناك يتعلم الولد دينه، هناك يعرف إسلامه، هناك يعرف نهضة الأمة كيف تكون. هون بهذه المجالس ما تنهض الأمة، لكن مجالس المختلطة الشباب والبنات والثقافات هناك تنهض الأمة وتقوم الأمة. فهذه مسؤولية. وسائل التواصل فضحت الناس فيما بينهم، ما عاد الإنسان يثق بأحد. فكما أن هؤلاء لا يثقون بعلمائهم، علماؤهم لن يثقوا بهم، لن يحملوهم مسؤولياتهم. الأجيال تحمل بعضها مسؤوليات، كل جيل يحمل الجيل الذي وراءه. فإذا رأيت ابنك ليس أهلا للحمل لا تحمله، تبحث عن إنسان آخر. يأتي هنا إلى اسطنبول في الصيف، يأتي أشخاص من أوروبا، من أمريكا، من كندا، من أماكن بعيدة من العالم، يأتون يطلبون العلم في اسطنبول. والشباب السوريين في اسطنبول في المقاهي يكتب عن العلماء. أين العلماء؟ يا أعمى يا أعمى، الناس ترى العلماء من كندا وتأتي إلى هنا، وأنت بينك وبين العلماء 200 متر لا تراهم، أنت أعمى. ليس عمى بصر، عمى بصيرة، وعمى بصر أيضا، عمى بصر وعمى بصيرة. فمن يعرف هؤلاء الشباب يقول له اتق الله في نفسك. أنت إذا ما كنت دين في نفسك أنت لست أمينا على الأمة، والأيام ستفضحك. الآن هم مجهزين أنفسهم، هؤلاء الغثاء كل يومين ثلاثة مجهزين أنفسهم ليطعنوا في الناس. صدقني أن الأيام ستفضحهم، الأيام ستفضحهم. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والسلامة والفرج. نحن كان المفروض أن تكون هذه المحن التي نزلت بنا منحا، لكن أهواؤنا جعلت هذه المنح محنا من جديد. المحنة تأتي بمنحة. إذا كان العبد صاحب استعداد حمل المنحة، إذا ما كان صاحب استعداد تتحول هذه المنحة بعد ذلك إلى محنة أخرى. نحن الآن باختصار، نحن الآن في الرسوب المئوي. الطالب بعد عام دراسي كامل ماذا يحصل له؟ يقدم امتحان، قد يرسب في الامتحان، إذا رسب الطالب في الامتحان العام القادم ماذا يفعل؟ يقرأ المقرر من جديد من أوله، يبدأ من الصفحة الأولى. نحن كأمة رسبنا في الامتحان المئوي، نحن من 100 سنة 1916 تحديدا، 1916 نحن الآن 2017 دار علينا امتحان مئوي على الأمة، درست فيه منهاجا كاملا، رسبت ما علامة الرسوب؟ الأمة اليوم تجتر المشاكل والمسائل التي كانت 1920، نفس المسائل نفس المشاكل. بعض الناس دول الشباب الذين أقصدهم ما عندهم فهم ثقافي ولا فهم تاريخي، ما يعرفون ماذا كتب قبل 100 سنة، قبل 90 سنة ماذا كان يكتب، ماذا في الجرائد، ماذا في المجلات. نفس المسائل اليوم، الإسلام وأصول الحكم، قضايا المرأة، الدين والعلم، الدين والعصر الحديث، الانبهار بأوروبا، القديم والحديث، الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة، كل هاي المسائل نفسها تجتر. معناها نحن ماذا فعلنا؟ رسبنا، نقرأ المقرر من جديد، نفس الشيء. نسأل الله تعالى السلام لنا ولكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نستسمحكم من الغضب، لكن صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس كأنه منذر جيش. لما منذر جيش؟ لأنه إذا ما كانت الحرارة لا تصل المعلومة أحيانا، إذا كان الشيء دائما هادئا باردا بالأسلوب الحواري أحيانا المعلومة تصل باردة فلا تؤثر، إذا كانت حارة إن شاء الله تدخل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظنوا أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتموا لذلك، وأنزل: لا يغرنك، منزلة لا يحزنك، يعني لا ترى هذا الظهور وهذا العلو وتقلب الذين كفروا في البلاد وتمكنهم من البلاد، لا تظنه حالة دائمة، إنما هو متاع قليل، أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. مهما عاشوا في الدنيا كأفراد، كم يعيش الفرد في سلطانه؟ 70 سنة 80 سنة، بعدين يموت. طيب إذا لم يكن فردا، الدول كم تعيش الدول؟ 200 300 400، وبعدين تذهب. هذا متاع قليل أمام ما بقي من الحياة الدنيا، والحياة الدنيا كلها متاع قليل في عالم الآخرة، متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، منصوب على الحال، من جنات أو على المصدرية، يعني ينزلون منزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار، جمع بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر، وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا. وإن من الأبرار الذين لا يؤذون أحدا، لا بألسنتهم ولا بأيديهم، والإيذاء باللسان قد يكون أشد من الإيذاء باليد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حسان: أهجهم وروح القدس معك، لهي أشد فيهم من وقع النبل. وقع النبل يعني وقع السهام. فكما أن الهجاء للمشركين يكون أشد، كذلك الأذى للمؤمنين قد يكون بالألسنة أشد. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. الآية قيل نزلت في النجاشي رضي الله تعالى عنه ملك الحبشة، فإنه كان نصرانيا فأسلم، وقيل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن أسلم من اليهود. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. مدح لهم، وفيه تعريض بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا أنتم في أنفسكم وصابروا أي صابروا أعداءكم في القتال، ورابطوا أي أقيموا في الثغور مرابطين. الثغور هي الأماكن التي بين الأعداء وبين المسلمين. أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية، والأول أظهر وأشهر. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظمة أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهي غير موطنه. فأما سكانها دائما بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين، ولكنهم حماة. حكاه ابن عطية، يعني من كان موجودا في بلد يخشى أن يأخذه الكفار وهو في بيته وفي منزله لكنه مستعد للدفاع عن البلاد، فهذا من الحماة. أما المرابط الذي يأتي من مكان آخر ويجلس هناك لدفع غارات الأعداء أو مفاجآتهم. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المتقين كي تجعلنا من المفلحين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم يأتي بعد ذلك سورة النساء. ذكرنا أنه كان عندنا قديما نقرأ في كتاب مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، مرافقا لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم انقطعنا عن إتمامه، فاليوم نكمل إن شاء الله تعالى. وصلنا في إلى 60 من شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حقوق الأولاد والأهلين، وهي قيام الرجل على ولده وأهله وتعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه، لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الحسن رحمه الله تعالى: أي مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وقال علي رضي الله تعالى عنه: علموهم أدبوهم. ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصبعيه صلى الله عليه وسلم. إذن من شعب الإيمان أن يقوم الإنسان المسلم بتربية أولاده وأهله، وهذه التربية تكون بالحال أبلغ منها بالمقال، مع ذلك يربيهم بالقال أيضا. لكن الإنسان إذا أدى ما عليه فليس عليه النتائج. التربية هي مثل من يبذر الأرض ويسقيها ويحرثها، وإذا أنبتت اعتنى بالنبتة، لكن الثمر ليس عليه. والمثال على هذا نوح عليه السلام. نوح من أولي العزم من الرسل، ومن الذين دعوا قومهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ابنه الذي من صلبه قال: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لذلك هذا الأمر هو أمر أخذ بالأسباب، أما نتائجه فإلى الله عز وجل. وهذا ظاهر أن الإنسان قد لا يستطيع أن يكون ولده على مراده، والأولاد يختلفون، مثلهم مثل الثمار يسقى من ماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل، مع أنهم تربوا في بيت واحد وأكلوا طعاما واحدا وعاشوا عيشا واحدا وأخذوا ثقافة واحدة، لكن أحدهم يخرج ذات اليمين والآخر يخرج ذات الشمال. إذن أداء الحق شيء والنتيجة شيء آخر. نحن مكلفين بأيها؟ نحن مكلفين بأداء الحق. الحادي والستون من شعب الإيمان: مقاربة أهل الدين ومودتهم وإفشاء السلام، إفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم ونحو ذلك من أسباب تأكيد المودة، لقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وحديث قتادة في صحيح البخاري قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. إذن هذه الأشياء شرعت وندبت شرعا كي تكون أسبابا للمحبة. إذا حصلت المحبة حصلت المودة. لذلك الشرع حض على الأسباب لتحصل النتائج. لا يمكن أنت أن تحب شيئا فجأة، لا بد من أسباب له. فهذه الأسباب منها السلام والاستئناس والهدية والمصافحة. فبعض الناس في علاقاتهم مع الناس يكونون كما يعبر عنه باللسان العامي رسمي، رسمي يعني لا يحب أن يبذل للناس مودته أو يبذل للناس سلامه، يعني هو ماشي في الطريق ماشي هكذا، إذا جاء هذا من هنا لا يلفت بصره ليسلم عليه، والثاني يفعل نفس الشيء، إذن ماذا يحصل؟ إذن كل واحد إعراض. والمشكلة أكثر إذا تعود المجتمع أن لا يسلم أحد على أحد رغم العلاقات. لذلك مجتمع المسلمين تميزه عن مجتمعات غير المسلمين هو السلام. يدخل الإنسان إلى مكان، السلام عليكم، عليكم السلام، يسلم بعضهم على بعض. المجتمعات الأخرى ما عندها هذا، لذلك ترى علاقاتهم في حدود التعامل المادي الصرف. لي علاقة معك، هاي باي جيف مي، انتهى الموضوع. فهذه الأشياء تجعل المجتمع جافا. إذا جف المجتمع جفت عواطف الأفراد. لما تجف عواطف الأفراد تظمأ القلوب. لما تظمأ القلوب تحتاج إلى ملين. هذا الملين بعيدا عن الإيمان أين يكون؟ يكون في الشهوات. الشهوات هي لري الظمأ النفسي والعاطفي والقلبي الذي تقع فيه تلك المجتمعات القاسية. يعني من أسباب قسوة المجتمع، من أسباب عدم عفوا، من أسباب تفلت المجتمعات جفاف القلب وقسوته وجفاؤه. فيأتي الإنسان يتطلب منافذ أخرى ليحقق بها هذه الحاجات النفسية والعاطفية والقلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وفهمنا وأرشدنا، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأنت هذه المرة تسلم على أخيك، يأتي هو في المرة الثانية يسلم عليك، في المرة الثالثة تقفان قليلا، المرة الرابعة ما اسمك، المرة الخامسة أين أنت، ماذا حصل؟ حصل مودة، حصل رحمة، تعارف. خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فحصل التعارف، حصل التعاون، حصل التعاضد. لذلك المجتمعات الإسلامية السابقة كانت البلد كلها تعرف البلد كلها. الإنسان في المدن كان يعرف، ليس في القرى. الآن أهل القرى، ما زال بعض القرى يحافظون على هذا. قديما حتى المدن الكبرى الحواضر كان الناس فيها يعرف بعضهم بعضا، يعرف الرجل وأباه وأين يسكن. الآن في نمط الحياة الحديثة الإنسان يسكن في بناء لا يدري من فوقه ولا يدري من تحته ولا مصلحة له أن يدري. يدخل إلى بيته يغلق بابه وانتهى. لذلك الحياة الفردية المادية هي المتحكمة الآن في علاقات الناس مع بعضهم. الثاني والستون من شعب الإيمان رد السلام، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا الحديث يتضمن خصالا متعددة كلها من شعب الإيمان، وسبق ذكر أكثرها. الشاهد في هذا الآن هو قضية رد السلام. ورد السلام ينبغي أن يكون بمثله أو أحسن. فإذا قال لك السلام عليكم تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال لكم السلام عليكم ورحمة الله تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتحية بأحسن تحقق هذا المقصد الشرعي في المودة والرحمة. فأيضا بعض الناس تسلم عليهم فتشعر كأنك تكلفه برد السلام مالا جزيلا، يعني كأنك تخرج منه شيئا صعبا. لما؟ عليكم السلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل إلى السوق في كثير من الأيام، فقال له بعض أصحابه: نراك تدخل السوق ولا تبيع ولا تشتري، ما شأنك؟ قال: من أجل السلام. هو يبيع ويشتري، يدخل فيسلم على 20، 30، 40، 50 شخص، والحسنة كل سلام فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف بمن يشاء. فخرج من السوق بكم؟ بحسنات كثيرة جدا. لذلك هذه عادة إسلامية ينبغي أن نشيعها من جديد، أن تبذل السلام للناس، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. بعض الناس يقول: إذا ما سلم علي أنا لا أسلم عليه، كن خيرا منه. وبعض الناس أحيانا يعني لا يريد لا أن يسلم ولا أن يسلم عليه، هذا ضعف. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعض الناس ضعفه من قبيل الحياء، بعض الناس ضعفه من قبيل الكبر، بعض الناس كذا، مقاصد شتى مختلفة للناس. هذا كله أنواع من الضعف ينبغي للمؤمن أن يكون أقوى منها فيسلم على إخوانه. نسأل الله تعالى وهو السلام أن يعم المسلمين بالسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شبابنا ونساءنا وأطفالنا وشيوخنا وكبارنا وصغارنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فرج عنا وعن عبادك المستضعفين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. كن لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة، وفرج عن المسلمين في العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي أركان وفي كل مكان، وفرج عن المسلمين في بيت المقدس وما حوله يا رب العالمين. أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا أكرم الأكرمين، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.